فيها البذل لله ولدين الله. أيوة. يقول الذين ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. أنزلها ينزلها أنزلت. بعدين فإذا أنزلت هذه السورة فرح بها المؤمنون واستبشروا وتهيأوا وبذلوا ما يستطيعون. ورأيت الذين في قلوبهم مرض، لأن المرض الذي يكون في القلب أحيانا يكون من الشهوة وأحيانا يكون من الشبهة. فمرض الشهوة هو الذي قال الله فيه في حق المسلمات: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، مرض محبة الشهوات، يعني الميل إلى الفاحشة. وهذا اللي هنا: رأيت الذين في قلوبهم مرض من الشك والنفاق والضلال والريب وعدم التصديق بالإيمان، وهذا أخطر الأمراض. رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، ينظرون إليك نظرا مشابها بنظر المغشي عليه، الذي هو يحاول أن يغيب عقله ويغشى عليه بحيث يفقد شعوره. قبل ذلك ينظر إلى من حوله نظرا محدقا له ليستغيث به، كما قال هناك: تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. المنافقون إذا جاء الجد، لأن ما عندهم استعداد، ما عندهم إيمان، يروا أن هذا ما هو صحيح، يروا أن هذا ضياع وقت، ضياع مال، ضياع. فلذلك إذا جاء الجد ترى الواحد يريد أن لا يكون مع المسلمين، ويتمنوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، وإذا انتهت المعارك سلقوكم بألسنة حداد: فعلنا وفعلنا. فإذا جاء الخوف ترى أحدهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هنا: رأيت الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق، يمرون إليك نظر المغشي، نظر الذي يحاول أن يغيب عقله وأن يفقد يخرج من الدنيا. ففي بداية غياب الإنسان ليذهب من الدنيا تراه يمر ويحدق أعينه ويحاول أن يمر في من حوله لعل يكون لهم شيء له. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة محكمة، لولا نزلت سورة محكمة، هل لا أنزلت سورة يعني فيها الأحكام الحلال والحرام والجهاد، وذكر فيها إيش؟ ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. نعم، لولا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. أعطيني المصحف يا أخي ما دام الوضع كذا. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. يقول المؤمنون لمن حولهم متمنين إنزال الجهاد، ولذلك قال لهم: اصبروا اصبروا اصبروا. ولذلك الذين يعني حصل لهم شيء لوموا في سورة النساء أنهم كانوا يريدون الجهاد، فإذا جاء الجهاد خاف بعضهم، وهذا من طبيعة البشر، لأن النفس من طبعها الخوف على أن تخرج من الدنيا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم، يقول جل وعلا: ويقول الذين آمنوا. آمنوا هنا تشمل 11 جملة. لولا هلا أنزلت سورة، أي سورة عظيمة جامعة، فإذا أنزلت هذه السورة المحكمة التي لا نسخ فيها وأحكامها واضحة وأسلوبها لا خفاء فيه، وذكر في هذه السورة القتال، وجوب القتال على المسلمين ومقارعة الأعداء، وأن الدعوة لا بد أن تصل إلى جميع الخلق، هذا الإسلام لا بد أن يصل إلى جميع الناس، واجب على المسلمين أن يوصلوا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. بعدين يقول جل وعلا: رأيت الذين في قلوبهم مرض، رأيت بصرية، الذين جمع الذي في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، ينظرون إليك يا نبي، نظر نظرا مشابها لنظر الذي يغشى عليه من الموت. الإنسان الذي في بدايات الموت وهو يغشى عليه، فإن نظره يكون محدقا وغير ثابت، وهذا المنافق الذي ذكر له القتال وأمر به يحصل له ما يحصل للذي يقارع ويمارس بدايات الموت. في بدايات الموت يأتي الغشيان وتأتي الغيبوبة، فإذا فاق ونظر ينظر نظرا غير ثابت ومحدقا بأعينه لشدة الهلع والخوف من الموت، وهذا لشدة الهلع والخوف من القتال، لأنه لا إيمان عنده ولا تصديق، وقلبه خواء، والنفس أغلى ما يملك الإنسان، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فلا يجود بالنفس إلا من عنده إيمان ومروءة وتضحية. ولذلك هذا الصفقة التي بيننا وبين الله كثير من المسلمين لا يعمل بها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، بعدين قال: فاستبشروا ببيعكم، وبعدين قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فنحن نريد الثمن والمذمون، وما حصل هذا. إذن يقول جل وعلا: رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، ينظرون إليك يا نبي، حينما أوجب الله عليهم القتال نظرا يشابه نظر الذي يغشى عليه من أجل الموت من الموت. فأولى لهم، أولى لهم هنا للعلماء فيها قولان: أي هلاك، دمار، تتبير، ضياع، خسران لهم. هذا قول أكثر المفسرين. القول الثاني أن أولى لهم الأجدر والأحرى بهم طاعته، أن يطيعوا، وهذا قائله قليل، والأول هو الذي عليه الجمهور. تكون أولى لهم يعني الويل لهم والخسران، بعدين استأنف: طاعة، أمرهم طاعة، أو خير لهم طاعة. أو يكون الأولى والأجدر بهم الطاعة وعدم يعني الإيمان والتراجع وعدم البذل لهذا الدين. نعم، فأولى لهم طاعة، بعدين وقول معروف، كما قال هناك في سورة النور: طاعة قول معروف. الآية النور: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة، لا تقسموا، طاعة معروفة خير لكم من الإقسام والكذب والحلف، طاعة معروفة لا تخفى وأوضح من الإقسام والكذب والأيمان. قل لا تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. ولذلك أحسن ما يفسر به القرآن هو القرآن. إذن طاعة وقول معروف خير وأفضل من أن الواحد يخاف وينظر نظر المصيع عليه من الموت ولا يقبل فيطيع ويؤمن، هذا أفضل له وأجدر. فإذا عزم الأمر، وهذا فيه توسع في العبارة، يعني جاء الجهاد وجاءت النتائج، لأن عزم الأمر هذا تعبير عن إتيان النتائج ووصول إلى الحقائق. فإذا جاء الجد وتجلت الأمور فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولذلك الذي يكذب وينافق ويحاول أن يخفي الواقع فلو صدق كان ذلك أحرى به، بدل من أن يفتضح أمام جميع الخلق ويخرج الله ما كان يستر من العيوب. فلذلك لا ينفع إلا الصدق، فلو صدقوا الله لكان ذلك الصدق وذلك الإيمان خيرا لهم في دنياهم وأخراهم. ولذلك لا ينجي إلا الصدق. الذي يحاول أن يظهر للناس ما لا يبطن من الإيمان ومن كل شيء سينكشف. فلذلك لا ينفع إلا الصدق أبدا. فالإنسان أولا يصدق مع نفسه، لا يغش نفسه، ويصدق مع ربه لأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كيف يخفى عليه ما تريد أن تعمل. فإذا نافقت الله يعلم ذلك، وإذا غشيت الله يعلم ذلك، وإذا اغتبت الله يعلم ذلك، وإذا حاولت أن تظلم الأيتام والفقراء والضعاف الله يعلم ذلك، وإذا احتقرت المسلمين الله يعلم ذلك. كما أنك إذا تصدقت وقمت الليل وساعدت الضعاف وبكيت لربك في خلوتك ودعوت للمسلمين الله يعلم ذلك، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لا ينفع إلا الصدق أبدا. ولذا أول من تسعر بهم النار من؟ القمم الكاذبة. القمم الكاذبة أول من يدخل في النار، الشهيد الذي كان يريد يقال شجاع جريء، كان يقال هذا شجاع لا يخاف، المتصدق الذي كان يريد أن يقال هذا كريم جواد، المتكلم الذي يريد أن يقال هذا عالم. وقد قيل اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. فلذلك فلو صدقوا الله كان خيرا. الصدق هو المنجاة، الصدق هو المنقذ، الصدق هو الذي يدخل الإنسان الجنة. وكما ذكرنا هناك معوقات عن الصدق، هناك معوقات عن الصدق، وهي المال، الدنيا، المال، حبب إلى الناس المال، فالإنسان يحب المال فلا يقدر يصدق فيرابي وينجش ويسرق ويغش. هناك شياطين الإنس يمنعوك من أن تسير يوغر صدرك، يسوس عليك، يوقع بينك وبين والديك وأقربائك وأصدقائك وجيرانك حتى تقطع الرحم وتعق. وهناك النفس الأمارة بالسوء، وهناك الشيطان. فالشيطان والدنيا والناس والنفس معوقات عن السير إلى الله، فينبغي للعاقل أن يكابدها لينجو بنفسه ويكون من أهل الجنة، نرجو الله السلام والعافية. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم ورجعتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هؤلاء المنافقون، فهل يعني عزمتم أو حصل منكم أنكم إن توليتم ورجعتم إلى منازلكم وإلى أهلكم أن تفسدوا في الأرض بالتعويق عن الإيمان وبالتنقص من الدين ومن أهله وبالطعن في ذلك وتقطعوا أرحامكم ولا تصلوها؟ ولذلك من أخطر ما يهلك البشر قطع الرحم. قالوا قطع الرحم يسبب القسم، أما ترضين أن نقطع من قطعك؟ من أراد أن يسأ له في أجله ويبارك له في عمره فليصل رحمه. استعاذت الرحيم بالله، فقال أما ترضين أن نصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ إذا رجعتم أن تفسدوا في الأرض بالتكذيب وروجان ما لا يصح وتقطعوا أرحامكم فلا تصلوها عياذا بالله. ولذلك من أكبر ما يبارك للإنسان في عمره صلة الرحم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هؤلاء الذين هذه صفتهم لعنهم الله، طردهم من رحمته، فلأجل طردهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. لما لم يبالوا طردهم الله من رحمته، فلما طردهم من رحمته أصبحت موارد العلم لا يستفيدون منها فأصمهم. ولذلك هي فاء التفريع، لعنهم الله فلأجل لعنته لهم ما لا أصمهم. الأذن لا تسمع، البصر لا يرى، العقل لا يرى، وأعمى أبصارهم، موارد العلم لا تعي. إذن هذا يبقى على اللعنة حتى يدخل جهنم. ولذلك امتن الله علينا في سورة النعم بموارد العلم لماذا؟ لنشكره، أعطانا موارد العلم لشكره. فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لعلكم إيه؟ تشكرون. تقرأ في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقي والدي من النار، كيف ننقي جيراني، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت، كيف نكون قدوة في الخير. أعطانا موارد العلم لشكر الله، ما هو لنستعمل في معصية الله وفي سخطه فنكون قدوة في الضلال. ولذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من حسناتهم شيئا. ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون قدوة في الخير، يسن وقف طيب، يسن مشروع طيب، يسن مساعدة الضعاف، يسن منح أبناء الفقراء، يسن إصلاح ذات البين، يكون دائما يعمل أمور طيبة يكون الناس يتبعوا فيها فيكون له الأجر فيها. أولئك الذين هذه صفتهم لعنهم الله طردهم من رحمته، فلأجل طردهم أصمهم لا يسمعون وأعمى أبصارهم لا يبصرون. ثم قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ألا يتأملون ويفكرون فيتدبرون القرآن؟ ألا يستعملون عقولهم؟ ألا يرجعون قليلا ويتأملون فيتدبرون القرآن؟ أم هم على قلوبهم أقفال، هذه القلوب لا تعي هذا القرآن ولا تستمع له ولا تستفيد منه، فإذا تدبرنا القرآن وجدنا كل شيء فيه. الآن لو تدبرنا القرآن كل قضايا العالم محلولة في القرآن، الصلاة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، اركعوا مع الراكعين، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الطهارة، إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فاعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أحل الله البيع وحرم الربا، كل شيء. إذا تدبرنا القرآن كل شيء نحتاجه محلول فيه، أصول الاقتصاد، أصول الإدارة، أصول التربية، أصول الأخلاق، ما في هذه الدنيا شيء نحتاج إليه إلا هو ومبين في كتابنا، أليس حري بنا أن نعطيه الوقت؟ لا بد أن نعطيه وقت للقرآن، لا بد أن نعطيه وقت للسنة. لذلك السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل السنة. ولذلك الصحابي قال أما نلعن من لعن الله؟ قالت له قرأت دفتي المصحف لم أجد فيه هذا، قال لعن الله الواشمة والمستشمة، قال ما ألعن ما لعن الله في كتابه؟ قالت الصحابية قالت أنا درست القرآن هذا ما هو في القرآن، لا، قال لو كنت درستيه لوجدتيه، ما قرأت في القرآن؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب قال لعن الله الواشمة، هذا في القرآن، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك الله قال له لتبين للناس ما نزل إليهم، فأي قضية في القرآن نرجع للسنة مبينة فيه، لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلت اليوم أكملت لكم دينكم. إذن لا نستعجل وأي قضية نحلها من الكتاب والسنة، لأن السنة هي مبينة للكتاب وشارحة له وموضحة له. لكن المشكلة أننا نحن في واد والحقائق في واد. الأمة المسلمة كثير منها لا يقرأ القرآن، لا يفهم القرآن، لا يعطي وقت للقرآن، غير مستعد لقراءة القرآن، لا يحسن تلاوة القرآن، لا يفهم القرآن. لذلك لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، وما أردناه يعطيه الله لنا. إذا أعطينا وقتا للكتاب وعملنا بالكتاب الذي نريده يعطيه الله لنا، لأن الله تعالى يقول أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، وقال أوفوا. إذن إذا فهمنا القرآن وعملنا به ما أردناه الله يعطيه لنا. الله يعزنا، ينصرنا، يسعدنا، يغنينا، يدمر أعداءنا الله إذا استقمنا على الدين. لكن لا بد لنا من مراكز قوية للاستفادة من القرآن في هذا العصر. لا بد أن تكون للمسلمين مراكز، أولا لترجمة مفردات تفسير القرآن، ثانيا لبيان الأمور التي تنقص عن الأمة كيف تحلها من القرآن، الإدارة، الاقتصاد، الاجتماع، ذلك كل شيء محلول في هذا الكتاب. ولذا لا بد لنا أن نصحبه، نصحب الكتاب. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا نهجر القرآن، نصحبه ونفهمه ونتخلق به ونتأدب بآدابه ونربي بيوتنا على ما يدعو إليه ونحذر مما ينهى عنه. وما أردناه يعطى لنا، لأن الله كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله. وقال ولينصرن الله من ينصره، وقال إن تنصروا الله ينصركم ويهبط أقدامكم، وقال ومن يتق الله جعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق، واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.